المستمعة ميم ميم طا من الرياض بعثت تسأل وتقول: زوجي يحافظ على الصلاة في بعض الأوقات ويهملها في بعض الأوقات، وإذا خالط تاركي الصلاة تركها معهم، هل يجوز لي العيش معه وكيف أعمل جزاكم الله خيرا؟ إذا كان زوجك يفعل هذا العمل فهو كافر، نسأل الله العافية. الذي ما يصلي كافر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، والصلاة عمود الإسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. ويقول في الصلاة عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، نسأل الله العافية. هؤلاء من كبار الكفار وصناديدهم، نسأل الله العافية. لأنه إذا ضيعها من أجل الرياسة صار شبيها بفرعون، وإن ضيعها من أجل الوزارة صار شبيها بوزير هامان، وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات وجلساء السوء صار شبيها بقارون الذي خسف الله به وبذلك الأرض، وإن ضيعها بأسباب التجارة والبيع والشراء صار شبيها بأبي بن خلف تاجر أهل مكة الكفار فيحشر معه يوم القيامة. فالواجب عليه مغادرة البيت والذهاب إلى أهله ومعك أولادك وأنت أولى بأولادك، لأنه بهذا يكفر. لكن إن تاب ورجع وأناب فالحمد لله. والواجب عليه هو أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالتوبة ويحذر جلساء السوء، جلساء السوء شرهم عظيم. فالواجب الحذر من مجالسة أهل السوء، ترك الصلاة أو أصحاب الخمور والمعاصي، الواجب الحذر منهم. وعليه يبادر بالتوبة إلى الله فيحافظ على الصلوات في الجماعة ويتوب مما سلف منه، وليس عليه قضاء ما سلف، عليه التوبة والندم والإقلاع والعزم الصادق أن لا يعود، ويكفي هذا. وأنت زوجته، لكن إذا أبى التوبة ولم يرجع عن ما هو عليه من الباطل فأنت تمتنعين منه حتى يتوب أو تذهبين إلى أهلك. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، وقد حكاه التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيلي، حكاه عن الصحابة جميعا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر حبط عمله. هذا مثال لترك الصلوات. صلاة العصر مع أن الناس قد يشغلون عنها بمجيئهم من أعمال ونحو ذلك، ومع هذا إذا ترك حبط عمله، فكيف بغيرها؟ فالمقصود أن تارك الصلاة ولو بعض الأحيان يكفر، وعليه التوبة إلى الله والرجوع إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا.